إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل مع كتاب فقه الأدعيات والأذكار وكنا رأينا في المجلس الأخير دعاء الخروج من البيت أو ذكر الخروج من البيت فمن يذكرنا بهذا الذكر؟ نعم لا يعني هلا تجيب زوج في واحد دو زونا لا هذاك هما كاين زوج يعني كاين حنا شفنا غير واحد نعم نعم نعم اذا هذا هو يعني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله يعني هنا ثلاث جمل نعم مشيت واحد الدعاء واحد الصلاه والسلام على رسول الله تاع المسجد هذا حتى انا نعم يعني دعاء دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرات يعني تختلط الأدعية بعضها ببعض لهذا يعني ذكرت في المجلس الأخير أن الإنسان أن يستحضر ويجمع قلبه عند الذكر يعني كي يتفكر باللي راه خارج من البيت يستحضر مع المعاني التي ذكرناها ورأينا أن يعني هذه الجمل الثلاث أو الألفاظ الثلاث بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يجمعها شيء كاين حاجة تجمعها شكون ذكرنا بها نعم لا مش هذا المقصود نعم تكلمت لا يجمعها التوكل على الله والالتجاء إليه كي تقول بسم الله يعني بسم الله هناك استعانة يعني تستعين بالله عز وجل على قضاء ما ستقضيه عند خروجك من البيت يعني بسم الله ثم تقول توكلت على الله هنا اللفظ ظاهر يعني اللفظ التوكل واللجوء إلى الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله هنا تتبرأ من الحول والقوة وترجع ذلك إلى الله تبارك وتعالى متذكرين؟ مشيت صح المهم يعني هذا هو الذي يعني ذكرناه ثم إذا قال المسلم هذا فماذا يحدث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتنحى الشيطان يتنحى الشيطان ويقول شيطان آخر ماذا يقول للشيطان أو يقال أو قبل أن يقول الشيطان يقال نعم كفيت ووقيت وهديت ووقيت كفيت وهديت ووقيت يعني كفيت من الكفاية أن الله جل وعلا يكفيك من كل شيء وهديت يهديك إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى ما تتيسر به أمورك عند الخروج ووقيت من الشرور كلها فهنا يأتي شيطان آخر ويقول كيف لك أو أن لك كيف لك بعبد قد كوفي وهدي ووقي خلاص ضرب هذا ما عندك مد الله خلاص نعم خلاص نعم إذن ألفاظ يسيرة تلاحظون ألفاظ يسيرة جدا وسهلة يحفظها الإنسان ويفهم معانيها ويجمع عليها قلبه عند خروجه من البيت فيكون في خروجه يعني في مأمن وفي حصن حصين يعني تشوف شحال يعني الدين شحال سهل يعني امر سهل غير اللي ما بغاش يتعلم فقط هذا ما كان يعني المساله متعلقه بالعلم اللي يتعلم ينال الاجر الكثير اما الذي يبقى في جهله فيضيع على نفسه الفرص الكثيره اذا هذا يعني الذكر الذي رايناه ثم ذكرت حديثا آخر ولكن لم نتطرق لشرحه وهو يعني الحديث هذا ترويه لنا أم المؤمنين أم سلمة هند المخزومية رضي الله عنها، يعني هي هند بنت أبي أمية اسمها، هي معروفة عندنا بأم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، أي من بني مخزوم رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، اللهم إني، هل كذلك يعني أربع جمل تتذكرونها، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، هذه أربع صلوات. إذن اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وكلامها رضي الله عنها في أول هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قول هذا الدعاء في كل مرة يخرج فيها صلوات الله وسلامه عليه من بيته. هنا معناها مشي كان مرة يديرها ومرة ما يديرهاش. لماذا؟ لأن في لفظها، يعني شوف الكلام تاع أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا وقال، ثم كل ما يخرج يقول. ورأينا المرة في المجلس الأخير أن عند كل خروج يقوله الإنسان، لا يتعلق فقط بالخروج في الصباح، يعني أي وقت إنسان يخرج من البيت يقوله عند خروجه، ثم إذا عاد إلى البيت ثم أراد أن يخرج مرة أخرى فيعيد هذا الدعاء. إذن هذا الدعاء قلنا لفظ أم سلمة يدل دلالة ظاهرة على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا أو على قول هذا الدعاء في كل مرة يخرج فيها من البيت. وفي هذا كذلك دلالة على أهمية مواظبة المسلم على هذا الدعاء في كل مرة يخرج فيها من منزله، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتأسى به أقل شيء أن الإنسان يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، النبي عليه الصلاة والسلام، أي يعني أفعاله كلها نتأسى به فيها، هذا فضلا عن الأجر الذي يناله المؤمن، وفي ذلك الخير والبركة والسلامة والغنيمة. وقولها هنا عندما يخرج قالت: رفع طرفه إلى السماء، الطرف معناه البصر، غض طرفك أي غض بصرك، هنا يرفع طرفه إلى السماء أي يرفع بصره إلى السماء. هذا فيه دليل على ماذا؟ نعم، فيه دليل على علو الله عز وجل على خلقه، وأن الرب الذي ندعوه ونسأله ونرجوه مستوى على عرشه بائن من خلقه، كما جاء في آيات كثيرة من القرآن، وجاء بيان ذلك في أحاديث كثيرة كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان يرفع بصره إلى السماء ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، إلى آخر هذا الدعاء. وهنا قال: اللهم إني أعوذ، وأعوذ من الاستعاذة، والاستعاذة خلاص يعني تكلمنا عليها عدة مرات الآن لكم تعرفوها، هي طلب الوقاية. نعم، هي طلب الحماية والوقاية، وسبق بيان معناها، وأنها اعتصام بالله والتجاء إليه جل وعلا. وفي هذا الدعاء التجاء إلى الله عز وجل بأن يحمي العبد من أن يقع في شيء من هذه الأمور المذكورة، هذه الأمور اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرتها أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأمور الثمانية أربع أو إن شئت قل ثمانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله أن يعيذه باش يحميه من هذه الأمور التي سنبين معناها، وهي أن يضل أو يضل أو يزل أو يزل أو يظلم أو يظلم أو يجهل أو يجهل عليه. ومن المعلوم أن من يخرج من بيته لابد له في خروجه من مخالطة الناس ومعاشرتهم. يعني اللي يخرج من البيت ما عادش وحده في الطريق، ما غاديش يروح يقضي صالحه وحده، ما يتلاقى حتى واحد وعاود يدخل للدار وما كاين حتى واحد، بنادم ما عادش عايش وحده. الإنسان وقيل أنه يعني سمي إنسان لأنه يأنس ويؤنس، يعني يستأنس بالناس، هذه خالط الناس. إذن والناصح لنفسه يخاف أن يبتلي أو أن يبتلى بسبب هذه المخالطة والمعاشرة بالعدول عن الطريق القويم والمسلك المستقيم. يعني الإنسان لو كان يتخالط مع الناس ولا بد هذه ترى أمور ولا بد، ف يعني خشية أن يقع في أمور يعني لا يحبها الله جل وعلا أو تعود عليه بالضرر، فهو يلجأ إلى الله ويستعيذ به من ما يترتب على مخالطة الناس. فهنا وذلك قد يكون متعلقا بالدين، يعني ينجم واحد يتلاقى مع واحد فيفسد عليه دينه، ينجم يكون متعلق بالدين، لهذا قال أن يضل أو يضل، يعني اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل وسنبين، أو متعلقا بأمر الدنيا، وعليكم السلام ورحمة الله، أو يكون متعلقا بأمر الدنيا بأن يظلم أو يظلم، أو متعلقا بشأن المخالطين والمعاشرين بأن يزل أو يزل أو يجهل أو يجهل عليه. فاستعاذ من جميع هذه الأحوال بهذه الألفاظ البليغة والكلمات الوفية الدقيقة. إذن الآن نشرح المعاني. قوله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل فيه تعوذ بالله من الضلال، والضلال هو ضد الهداية، العكس تاع الهداية، الهداية من الصراط المستقيم، والضلال هو ضده، يعني الإنسان ينحرف عن طريق الحق فيتبع السبل المنحرفة. وسؤاله تبارك وتعالى الإعاذة من الضلال متضمن لطلب التوفيق للهداية. ثم تأكيد قول ربي يعني تستعيذ به من أن تضل، معناه يلزم ذلك أنك تدعيه باش تبقى على طريق الحق، يعني حتى لا تضل، حتى لما ضليت معناه راك في الطريق المستقيم، ما كانش في الوسط، كان يا إما الحق يا إما الباطل. وقوله أن أضل أي أن أضل في نفسي بأن أرتكب أمرا يفضي بي إلى الضلال، تدعي الله عز وجل باش ما يخليكش تدير الحاجة اللي تخرجك عن طريق الحق. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل، يعني من تلقاء نفسي، أو أقترف ذنبا يجنح بي عن سبيل الهداية، أو يعني تفعل شيء ذلك الشيء يجعلك تخرج عن سبيل الهداية. وقوله أو أضل، يعني يا إما هنا يا اللهم إني أعوذ بك من أن أضل، يعني أنا يعني من تلقاء نفسي أضل عن الطريق، أو أضل. ما معنى أضل؟ معناه واحد آخر يضلني، يجرني ويبعدني عن طريق المستقيم، وهذا موجود كثير، موجود كثير، وخاصة خاصة عند الشباب، خاصة عند الشباب المخالطة، يعني يكون الإنسان يكون طيب، يعني ذو طينة طيبة ومتربي في البيت، ولكن عند خروجه من البيت بمخالطته للأشرار فيضلونه عن الطريق المستقيم. فهنا وهذا ليس خاصا بالشباب، يعني أنا قلت شباب ولكن هو عموما، عموما الإنسان عليه أن يستعيذ بالله من أن يضل هو من تلقاء نفسه أو أن يضله أو أن يضله غيره. فأن أضل أي أن يضلني غيري من شياطين الإنس والجن الذين لا هم لهم إلا إضلال الناس وصدهم عن سواء السبيل. وقوله أو أزل أو أزل، هذا مأخوذ من الزلة وهي العثرة، العثرة واحد كي يتمشى ويعثر يقال لها زلة، يعني في اللغة. نعم، وذلك بأن يهوي الإنسان عن طريق الاستقامة، ومن ذلك قولهم زلت قدم فلان، واحد كي يغلط يعني يا يعني يخطئ يقول زلة، هذا له زلات، عنده أخطاء وقع من علو إلى هبوط، يعني إذا زل. ويقال طريق مزلة أي تزل عليه الأقدام ولا تثبت. المهم يعني المعنى تحى والمراد هنا الوقوع في الذنب، هو المعنى هنا الوقوع في الذنب. فلما تقول اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل، أي اللهم إني أعوذ بك من أن أقع في الذنب، لأن هذا كذلك من توفيق الله جل وعلا. هنا تشوفوا المعاني مرتبطة والأذكار مرتبطة بعضها ببعض. في الذكر الأول تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هناك تتبرأ من الحول والقوة، تعرف باللي يعني الله عز وجل هو الموفق، هو اللي يوفقك باش تدير الخير وتوخر على الشر. إذا عرفت هذا في قرارات نفسك فدائما تلجأ إليه، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل، أي أذنب وأفعل ذنبا، هذا يعني في نفسي. وقوله أزل أي يوقعني غيري في الزلل، يعني نفسها كما رأينا أضل أو أضل، كذلك يعني ربما الإنسان لا يتأتى الزلل من تلقاء نفسه، ولكن غيره قد يزله، يعني يوقعه في الخطأ وفي الذنب. كذلك تقول أو أظلم أو أظلم، أو أظلم أو أظلم، وهو من الظلم، والظلم معروف وهو وضع الشيء في غير موضعه، وطرقه كثيرة هنا، أي نفسي بإيقاعها في الخطأ، أن أظلم نفسي، تدعي الله عز وجل باش ما تظلمش نفسك. وظلم الإنسان نفسه يعني كثير، وأول وأكبره الشرك، كما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، أو كما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة تعجبوا من هذه الآية، قالوا يا رسول الله ومن منا لا يظلم، الظلم واقعين فيه، كيفاش؟ قال ليس الذي تفهمون، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الحكيم لابنه إن الشرك لظلم عظيم، فأكبر الظلم هو الشرك، ثم تأتي المعاصي بعده، فكل من ارتكب معصية فقد ظلم نفسه. اللي يرتكب المعصية ما يضر حتى واحد، قد يضر نفسه، سيضر نفسه ويجرها إلى الإثم. وكذلك هنا الإنسان يستعيذ بالله من أن يظلم نفسه أو غيره، كذلك الإنسان ما لازمش يظلم الناس بأخذ حقوقهم والأخذ في أعراضهم بالكلام فيهم. الإنسان يعني ربما لا يظن الظلم يقتصر على أخذ أموال الناس أو الضرب أو، ولكن ينسى لسانه، يعني اللسان هو أصعب شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال معاذ، قال أو إن مؤاخذون بما نقول، قال فكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان هو الصعيب، علاش؟ لأن حركته سهلة، كما يقولون ما فيش عظم لسان، ما فيش عظم، يعني حركته سهلة، وهو الذي يوقعك المهالك، يعني يجي فايت واحد على أي واحد، كل شيء تعلق عليه، أقصير طويل اسمين يفعل ما يفعلش أي حاجة، هاكي راه لابس هاكي ماش لابس، اللي يصلي اللي ما يصلي، كل شيء كان لي ما يخلي، كان لي ما يطلق ولا حتى الذبانة وربما يعلق عليها، ما عندهش أي علاقة. هذا هنا سيجر على نفسه الولات، هذا اللسان، لأنه يصعب أن يتحكم فيه الإنسان. لهذا إنسان كي يدعي الله عز وجل ويخرج من البيت يستحضر هذا المعنى، اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم، أنا أظلم نفسي أو أظلم غيري، كما ذكرت بجميع أنواع الظلم. أو أظلم كذلك، أو أظلم أي أن يظلمني أحد من الناس في نفسي أو مالي أو عرضي. وقوله أو أجهل أو يجهل علي، الجهل هو ضد العلم، الجهل هو ضد العلم. وقوله أجهل أي أفعل فعل الجهلاء، اللهم إني أعوذ بك من أن أجهل، أي من أن أفعل فعل الجهلاء أو أشتغل في شيء لا يعنيني، كذلك من الجهل أن يشتغل المرء بشيء لا يعنيه أو لا يعنيه عفوا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، أو أجهل الحق الواجب عليه، كذلك كان إنسان عنده حقوق واجبة عليه تجاه والديه وتجاه أبنائه وتجاه جيرانه وتجاه إخوانه وتجاه زوجته وتجاه أقرانه، كل واحد عنده حق عليك، والمسلمون عموما عندهم حقوق عليك، كما جاء في الحديث حق المسلم على المسلم خمس وذكره، يعني إلقاء السلام وتشميت العاطس وتشيع الجنائز وعيادة المريض، والخامسة أحسنت إجابة الدعوة، نعم إجابة الدعوة. إذن فالمسلم للمسلم على المسلم حقوق، فالذي يجهل حقوق أخيه المسلم فقد الحقوق الواجبة عليه، حقوق المسلم الواجبة عليه فقد لا يأتيها بسبب ماذا؟ بسبب جهله بها. فإنسان يدعي الله عز وجل، اللهم إني أعوذ بك من أن أجهل، من أن أجهل أو يجهل علي، أي أن يجهل غيري علي بأن يقابلني مقابلة الجهلاء بالسفاهة والوقاحة والسباب ونحو ذلك. عموما يعني هذا الذكر كالذي سبقه يجعل الإنسان في ماذا؟ في حصن من أن يصيب غيره بما لا يرضي الله أو يصيبه غيره بما يعود عليه بالضرر. ومن سلم من الغلط مع غيره في شيء من هذه الخصال ومن أن يغلط معه غيره في شيء منها فقد عوفي وعفي الناس منه، يعني هو يكون في عافية والناس كذلك يكونون في عافية منه، أي لا يأتيهم شيء من قبله. فالحديث فيه التعوذ من هذه الأمور من الطرفين، من طرف المتعوذ يعني نفسه هو اللي يخرج، ومن طرف الناس الذين يلقاهم ويحتك بهم. وكان بعض السلف يقول في دعائه اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، يعني سلمني من الوقوع في الخطأ وسلم الناس مني أن يبتلوا بي. ومن كان هذا شأنه سالما من شر الناس والناس سالمون من شره فهو على خير عظيم، فهذا دعاء عظيم ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه كلما خرج من منزله، وليكون ملتجئا إلى الله ومعتصما به سبحانه من أن يناله شيء من تلك الأمور. ثم عليه مع هذا الالتجاء أن يأخذ الأسباب، وهذا مهم كذلك، الإنسان يأخذ الأسباب فيحذر أشد الحذر من الضلال والزلل والظلم والجهل، فيكون بذلك جامعا بين فعل الأسباب والاستعانة عليها. يعني مش الإنسان يروح المواطن، يعني كاين أماكن اللي الإنسان لو كان يروح لها هذه يصير لها مشاكل، مثلا واحد يروح الملعب، يروح الملعب مع المتفرجين ومع أنت ألقيت بنفسك في مكان اللي تقع فيه المشاكل، يعني ما تروح المكان اللي فيه إنسان، مثلا مكان فيه فتن في بعض أو في كثير من المدن، يعني النساء يمشين عراية والمؤمن مأمور بغض بصره حتى لا يفتتن، فلماذا خاصة هناك كان ما عندهش حاجة وما عندهش ضرورة باش يروح لذاك المكان، من كانت له حاجة أو يكون عمله أو يعني يذهب ويتقي الله ما استطاع، أما من ليس له شيء فهنا مشي يخرج بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي، وتروح المكان اللي فيه التي يعني تكون يعني ذهابك إلى ذلك المكان يكون سببا في وقوعك في الخطأ. لا، الإنسان يأخذ بالأسباب ويتجنب، أما إن يعني خالط مثلا كان في مكان في سوق أبغى يشري، ولا كان في مكان يستخرج الأوراق وتشحن مع واحد، ولا مشي تشحن مع واحد، يعني جاء واحد يبغى يدي له مكانه ولا يبغى أسرع أمر. فهنا كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قولا سلاما. فهناك من لا يصلح للمخاطبة، ولا يعني ذلك أن الإنسان يعني لا يتكلم عن حقه. الإنسان ما لازمش يسكت عن الحق، لأنه إذا سكت فيتغلب عليه الناس. الإنسان يطلب حقه، ولكن إذا رأى الأمر سيؤول إلى ما لا يحمد عقباه فيتوقف خلاص، يعني يبان بلي هذا ما غاديش توصل معه بعيد. يعني انت كلمة هو كلمة، انت كلمة هو كلمة، بعثوا له التشابك في الأيدي بالأيدي، وبعثوا له في أمور أخرى. فالإنسان ابتداء يدعي الله عز وجل باش ما يطيحش في هذه المواقف. الإنسان يدعي الله عز وجل حتى لا يقع في مثل هذه المواقف، فكيف يكون دعاؤه؟ يكون بهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللجوء والاستعانة به جل وعلا، والتوكل عليه لقضاء حوائجه عند خروجه من بيته. إذن هذا هو يعني باختصار شرح هذا الحديث. الذكر الذي بعده والذي ذكره المؤلف حفظه الله هو ذكر دخول المنزل، الدخول إلى المنزل. فقد ورد في السنة أذكار عظيمة متعلقة بما ينبغي للمسلم أن يقوله عند دخول المنزل. احنا شفنا الخروج، دروك نشوفه الدخول. وفي الجملة يستحب للمسلم أن يقول عند دخول المنزل، يقول بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يسلم سواء كان في البيت أحد أم لا. يدخل البيت يقول بسم الله ويذكر الله، وسنرى الأذكار الواردة في دخول البيت، وأن يسلم، يقول السلام عليكم سواء كان في البيت أحد أو لم يكن. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. إذن هذا هو الحديث الذي رواه مسلم. وقد دل هذا الحديث على أن ذكر المسلم لربه عند دخوله منزله وعند طعامه وشرابه سبب حفظه ووقايته من الشيطان. شوف هذا الذكر يجعل، شوف كي تخرج قد كفيت وهديت ووقيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: ويتنحى عنه الشيطان. كي تدخل كذلك الشيطان يقول يعني أدركتم، أو قال: لم تدركوا المبيت ولا العشاء، يعني لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. فتشوف الأذكار هذه كيف تكون حرزا من الشيطان. لهذا غالب من يشكو، كثير من الناس من يشكو المس، يعني المس من الجن، يعني سببه هو عدم التزامهم بالأذكار النبوية. فرأينا قبل ذلك أذكار الصباح والمساء. إذن هنا إن الشيطان يتبع المسلم في أحواله كلها، الشيطان يتبع المسلم في أحواله كلها عند دخول البيت وعند الطعام والشراب وغير ذلك. فإذا ذكر المسلم ربه خنس الشيطان، خنس يتكمش يعني يخنس، خنس الشيطان وآيس منه ولم يقربه، ييأس منه، كما نقولوا احنا يقطع الياس، هي الحقيقة يعني شيء يقطع الياس، يعني ييأس، يقطع اسم العكس تاع، ولكن يعني كثير من الألفاظ التي نأتي بها ليست صحيحة. وكان في حفظ منه ومن مكره وكيده، يعني الإنسان يكون في حفظ من الشيطان ومكره وكيده. وأما إذا غفل المسلم عن الذكر فإن الشيطان يلازمه ويشاركه في طعامه وشرابه ومبيته. لهذا الإنسان ما لازمش يكون غافل، ما يغفلش. قل الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي من يغفل ويبتعد عن ذكر الله عز وجل، الله عز وجل يقيض له الشيطان ويجعله له قرينا، يوليه المكان الشيطان يكون معه، أي يقارنه ويلازمه ويؤزه إلى المعاصي الزن. إذا كان معك الشيطان ماذا تنتظر منه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وذكر الله عز وجل طارد للشيطان، حافظ للإنسان، والذاكر لله محفوظ من الشيطان بحفظ الله عز وجل، بل إن الشيطان ييأس منه ويدرك أنه لا سبيل له عليه. الشيطان يمل، خلاص ييأس، قل هذا ذكر الله ما غاديش نتعشى معه ولا نفطر معه، وما غاديش يعني لن أبيت معه. ولهذا ورد في الحديث المتقدم أن الشيطان عندما يسمع الإنسان يذكر الله عند دخوله منزله وعند طعامه يقول: لا مبيت لكم ولا عشاء، أي يقول ذلك لمن؟ لا مبيت لكم، لأعوانه وجنوده، يعني الشياطين أخرى. الشيطان مكاش غير واحد، يعني هم شياطين، فييأس هو وأعوانه من مشاركة هذا الذاكر لله في منزله وطعامه. وأما الغافل فإنه لا ينفك عن هذه المشاركة، بس عدي يغفل يبقى دائما معه ولا يسلم منها، كما قال جل وعلا: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم. شاركهم في ماذا؟ في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا في حق الغافلين. أما الذاكرون لله عز وجل، يقول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع. كيف يشارك الشيطان الإنسان؟ يشاركك فيما كلتك، يأكل معك، يعني يشاركك في الأكل إذا لم تسم الله. هنا يعني يشاركهم في الأموال، صح، واضحة، يعني في طعامه. هنا قال: والأولاد كذلك عند الجماع، إذا لم يذكر المسلم الله جل وعلا عند الجماع كما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيشاركه الشيطان والعياذ بالله. هذا الإنسان لازم يجب أن لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. لهذا جاء في الذكر عند الجماع، يقول الإنسان يعني: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إذا كتب له يعني ولد قال: لا يمسه الشيطان، يعني من تلك الليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كتب لهم يعني ولد من تلك الليلة فلا يقربه أو لا يمسه الشيطان. فهنا تلاحظون الآية: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأنه إذا لم يسم الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد في الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. ويستحب للمسلم عند دخول المنزل أن يسلم، سواء كان المنزل منزله أو منزل غيره. هنا كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان إذا دخل المنزل، سواء كان يدخل داره هو ولا يكون ضيف عند واحد آخر، لا يلزم أن يكون بيته هو. فإذا دخل منزله أو منزل غيره، وسواء كان فيه أحد أو لم يكن، ممكن واحد يفتح الدار ممكن تا واحد هو داخل داره ممكن تا واحد يفتح الباب، لا يمنع عدم وجود الناس في بيته أن لا يسلم. كذلك يسلم لقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية مباركة طيبة. من على أنفسك تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ابن السعدي رحمه الله: فإذا دخلتم بيوتا، هنا بيوتا معناه أي بيت، نكرة في سياق الشرط، يشمل بيت الإنسان وبيت غيره سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان يقول الله عز وجل: فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، سلموا على أنفسكم، يسلم بعضكم على بعض. الإنسان يجعل له هذا عادة حتى يربي أبناءه ومن في البيت، لأن التربية تكون، التربية لها طرق، ومن أكبر أو أعظم أنواع التربية هي التربية بالقدوة. تدرك الولد تعلمه باش كي يدخل الدار يسلم، وانت أصلا لا تسلم، فكيف سيفعل ذلك؟ أقول لك أنت يشوفك أنت تقول سلم، يشوفك أنت تدخل ما تسلمش. أما لو حتى ولو لم تقل له سلم، لو رآك تفعل ذلك سيتبعك. فالإنسان إذا دخل بيته يسلم كما قال الله عز وجل: فسلموا على أنفسكم فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد، لهذا قال الله عز وجل: فسلموا على أنفسكم، من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخوله سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. ثم مدح هذا السلام، يقول الله عز وجل: تحية من عند الله، تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلام بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت. تحية من عند الله أي قد شرعها الله لكم وجعلها تحيتكم. الله عز وجل شرع للمسلمين تحية السلام، السلام عليكم، ولكن كثير من الناس استبدل ما شرعه الله بما، نعم، بما شرعه غيره. صباح الخير، مساء الخير، يعني تترك السلام التي أمر الله بها وتأتي بألفاظ أتى بها الإنسان. فيعني هذا كذلك سببه هو عدم معرفة ما يرجع على الإنسان بالخير والبركة، وأنه يشكر الله عز وجل من عند الله، تحية من عند الله، يعني هو شرعها لكم. زيد، لماذا وصفها؟ وصفها بالطيب والبركة، مباركة طيبة. السلام فيها البركة، مش أنا اللي قلت، الله عز وجل هو اللي قال. إذا كنت ما تأمش بما في القرآن هذا شغله، كيف تخلي السلام عليكم التي شرعها الله وتقول صباح الخير وصباح النور وصباح الفل والياسمين وما نعرف، ها؟ فهذه يعني والله تعجب، تعجب من استبدال هذه الألفاظ. كان يقول لك لا هذه غير هضرة، هذا شرع مشي غير هضرة. الله عز وجل شرع لنا أشياء، أفعال وأقوال واعتقادات، يجب على المسلم أن يأتي بها كلها، ولا يستصغر شيئا ولا يستنقص شيئا منها. إذن فهي تحية من عند الله مباركة طيبة. هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الصالحين، إذا تدخلون البيوت تحية من عند الله، أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم، مباركة أو من عند الله مباركة لاشتمالها، مباركة هنا ربما خطأ، لاشتمالها على السلام من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. البركة يعني معناتها ثبوت الخير وزيادته، هذه معنى البركة. وطيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله، الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة، يعني المحيا الذي حييته بإلقاء التحية عليه، وكذلك يعني تجلب المحبة بين الناس كما ثبت في الحديث قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم. هذا ملاحظ، وبالعكس يعني الذي يمر عليك ولا يلقي عليك السلام، أو يجلس أمامك ولا يلقي عليك السلام، فتستوحش منه. حاجة الأولى تقولها: شو كي داير، سبحان الله، السلام ما يقولهاش، نقولها ولا ما نقولهاش؟ يعني تشوف كيف يعني إلقاء السلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، ما قالش ألقوا، قال أفشوا. كان فرق بين إلقاء وبين إفشاء. إفشاء من يعني يدل على الكثرة، يعني إفشاء تكثر تنشره. إلقاء ألقيته، يعني ألقيته مشيت لقيته، يعني ألقيته رميت، يعني قلت السلام عليكم. ولكن الإفشاء السلام عليكم، السلام لتلقاه تقول له السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عند دخول المنزل ولا سيما غير المسكون ورد فيه حديث، ولكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح. ففي موطأ الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وورد فيه يعني أثر عن عبد الله بن عمر، يعني الحديث ليس صح، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموقوف عن ابن عمر حديث حسن. يعني يقول ابن عمر إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حسن. وورد فيه كذلك آثار أخرى عن بعض السلف منهم قتادة ومجاهد وعلقمة وعطاء رحمهم الله، هؤلاء من قالوا أن الإنسان يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقول السلام عليكم عند دخول المنزل فيه بركة على الإنسان وعلى أهل بيته، كما دلت على هذه الآية المتقدمة. كما قلنا السلام فيه البركة. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأنس، أنس معروف كان، واش كان أنس؟ خادم النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا بني إذا دخلت على أهلك قال فسلم تكن بركة لك وعلى أهل بيتك. ليه يحوش على البركة؟ بركة ماشي تتمسح بالحجر وبالحيطان وبالقبور، هل البركة وراه؟ هل البركة اللي يحوش على البركة؟ شفنا الآية وهنا شفنا، زيد نشوف الحديث. ومن سلم إذا دخل بيته فهو ضامن على الله عز وجل، أي صاحب ضمان. ففي سنن أبي داود عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، عليكم السلام، ثلاثة كلهم ضامن على الله، من بينها قال قال ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. ورواه ابن حبان كذلك بقوله ثلاثة كلهم ضامن على الله، وقال من ذلك ومن خرج أو قبل ذلك ثلاثة كلهم ضامن على الله، فإن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. قال من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. وهنا يبين معنى ضامن، ما معنى ضامن هنا؟ قال فإن عاش رزق وكفي، معناه إذا عاش الله عز وجل يرزقه ويكفيه، وإن مات دخل الجنة. فقوله ضامن على الله أي صاحب ضمان، والضمان هي الرعاية للشيء، ومعناه أنه في حفظ الله ورعايته وتوفيقه. شوف ربما تحقرها أنت، قول هذا غير لفظ السلام، شيء الحاجة هذه اللي تجعلك في حفظ الله ورعايته. واش قال من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، حاجة سهلة. ولكن كما قلت في يعني المرة الأخيرة، يعني الإنسان بسبب عدم تعلمه يفوته الخير الكثير، يفوتك الخير بزاف. اللي ما يتعلمش وما يقراش وما يسمعش يفوته الخير الكثير. يعني تصور أنت تدخل السلام عليكم، البركة، الضمان، الكفاية، الوقاية، بمجرد لفظ واحد قلت السلام عليكم وتزيد قال لا أفشو السلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم فهذا من شروط المودة، المودة بين الرجل وزوجته، ربما تكون شحنة تكون شيء، ولكن إذا تودد الرجل إلى زوجته أو المرأة إلى زوجها أو يتودد إلى أولاده، فكيف يصير المحيط، المحيط تاع البيت؟ بصح البيت إذا كان دائما ما فيش ذكر الله وفيه ذكر الشياطين وفيه وفيه، إنسان إذا دخل ينغم، يصير كون يصير ما يقعدش في الدار، يقعد دائما برا. لماذا؟ بسبب البعد عن الله جل وعلا والبعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان في المحيط يعني البيت الذي يكون فيه الغالب هو ذكر الله، فهذا البيت الذي تكون فيه الملائكة وتبتعد عنه الشياطين. وسبب الشحناء ما هي؟ سبب الشحناء هي الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويعني يحرش بعضهم بعضا. تحكي يكون أذكار ويكون قراءة القرآن وقراءة الحديث والتعلم، فيكون بين بين الزوج وزوجته وأولاده، وربما حتى يعني أم الزوج، يعني كثير من المشاكل تقع بين النساء وأمهات الأزواج، والسبب هو يعني من بين الأسباب يعني عدم طرد الشياطين من البيت. كيف تطرد الشياطين من البيت؟ تطرد بما رأيناه وذكرناه. فهنا قال: فما أجلها من عطية وما أعظمه من فضل، نسأل الله الكريم من فضله. المرة القادمة إن شاء الله نتوقف هنا، المرة القادمة إن شاء الله سنرى أذكار أو آداب الخلاء وأذكاره، آداب الخلاء وأذكاره. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.